الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ اللحجي عليه رحمة الله تعالى عبد الله بن سعيد اللحجي والذي كان يدرس هذا الكتاب في طلاب المدرسة الصولاطية في مكة المكرمة شرفها الله عز وجل وحماها وهي من كتب المذهب الشافعي في القواعد الفقهية ونحن ندرسها أيضا يعني أو نتدارسها سويا من وجه دراسة المذهب وأيضا من وجه دراسة القواعد الفقهية وإن كنا نأتي بأمثلة وتطبيقات خارج عن المذهب أحيانا وكان هناك اختلاف أو شيء نشير إليه لكن يعني هذا الكتاب من الكتب المهمة التي يعني فيها نفع للطالب العلم ونسأل الله عز وجل أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب وشرحه بالكبير. ما زلنا في القاعدة الخامسة قاعدة العادة محكمة وقلنا كنا قد انتهينا من تعريف القاعدة وإثباتها من الكتاب والسنة. ما معنى العادة محكمة؟ وأنا أسأل ما معنى العادة محكمة؟ ما معنى القاعدة؟ احنا قلنا هنتدارس في كل درس نذكر بعضنا البعض فما معنى أن نقول العادة محكمة؟ العادة الفصل في النزاعات إن لم يكن هناك شرع. طيب الفصل في النزاعات يرجع إلى العادة في الفصل من النزاعات إن لم يكن بقيد يعني. طيب أو نقول كما قلنا بأن العادة محكمة أي يثبت بها حكما شرعيا لماذا بس في النازع ومش النازع؟ إيش ما فيش نازع فيش نزاع على شيء فيش مفارقة يعني لكن احنا نقول على العموم يثبت يعني معنى العادة محكمة يثبت بها حكما شرعيا. طيب ما الدليل على هذه القاعدة من الكتاب أو السنة؟ أريد دليل ودليل بس. خذ العفو وأمن بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن السنة حديث هند زوجة أبي سفيان نعم الذي لا تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف. الله أنا ماسك الميكروفون هو اللي بروح ويجي محدش ينكر علي من أخوات يعني إيش أسوي رايح جاي الصوت. طيب في حد عنده دليل آخر على إثبات القاعدة؟ في حديث أسرع من هذا اللي ذكره المؤلف أنا أكمل وأكمل أنتو لا أنت تكمل جيب لي أثر لآخره أنت بديني أقوله أنا يعني أمسك الخيط أكمل قولوا هل عن من؟ أثر موقوف على ابن مسعود. طيب طيب جيد كده قال إثبات القاعدة تعريف القاعدة ومعنى قصدي القاعدة يعني قلناه. طيب ندخل احنا بس يعني بداية كده ما أريد أمثلة لو عند عنده مثال للقاعدة يأتيني مثال تطبيق لتطبيقات القاعدة على أن العادة محكمة. الحيض أقله وأكثره رجع فيه إلى العادة أو إلى العرف أقل الحيض وأكثر الحيض جيد لأن ليس فيه دليل شرعي واضح صريح. أقول إن في دليل، يعني مذهب عندنا في الشافعية يستدلون بتجد الشطرة ظهرها لا تصلي ولا تصوم المرأة، ففيه وإن كان الأثر أو الحديث فيه ضعف عند أهل العلم لكن يستأنس منه على أنه يعني يبين بأن أكثر الحيض لا يزيد عن 15 يوم، يستأنس به أقول يعني. لكن نقول أقل الحيض وأقل سن الحيض، يعني أقل الحيض مدة وأكثره مدة، وكذلك أقل سن الحيض رجع فيه للعرف على 9 سنوات على الراجح من قول الشافعي اللي قال وجدت نساء تهامة يحضن عند 9 سنوات. طب إيش تاني من العرف تطبيقات على القاعدة العادة محكمة؟ يا الغرفة هيبقوا متفرجين معي يعني، ما فيش حد هيجيب عشان أنا عارف بس يعني. الجمع بين الصلوات والعصر، القدر الذي بين الجمع بين الصلاتين الذي فصل هذا يرجع فيه إلى العرف، متى يكون طويلا ومتى يكون قصيرا. طيب جيد يا روسي، حب أنت تبقى روسي تتنصر من أصلك، ماشي يقول قل الكناء اللي عملتها في الباسكت عن إيش؟ ما تدخل على تأخير الأجرة اللي بعد الانتهاء، من كانت هذه ليها أصل عند الأحناف قلت لك أنا في الطريق، لكن هو يعني كأنه يعني نمشي نمررها لك يعني. طيب هدايا الخطوة. طيب نعم جيد. طيب ندخل الآن في المباحث حتى ما نطيل، بس يعني نذكركم حتى تنتعشوا معنا. قال المؤلف ويتعلق بهذه القاعدة مباحث العرف في البيع والشراء في القبول والإيجاب. في البيع والشراء المعطاء يعني تقصده، العرف تعرف الناس على أن المعطاء. نعم أحسنت جزاك الله. نعم ولا شرط أن يقول نعم هذا صحيح خلافا للمذهب طبعا المعتمد في المذهب، أقول لابد من الإجابة والقبول باللفظ، لكن الأصحاب وبعد ذلك وغيره من الجمهور والصحيح المعطاء عرفا تكون بها هي القبول والإجابة. قال ويتعلق بهذه القاعدة مباحث. الأول فبما تثبت به العادة أو فيما تثبت به العادة، وذلك يختلف، فتارة تثبت بمرة كما في الاستحارة وكما في زنا المبيع وإباقته وسرقته، وكما في العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية، وتارة تثبت العادة بثلاث كالقائف، وتارة لابد من تكرار أو يغلب على الظن أنه عادة كالجارحة في الصيد، لابد من تكرار حتى يحصل غلبة الظن بالتعليم، واختبار الديك للأوقات كما قال الزركشي، وكاختبار حال الصبي قبل البلوغ بالمماكسة في البيع ونحوه، فيختبر حتى يغلب على الظن رشده. هنا هذا المبحث مهم، هذا المبحث قلنا العادة. طيب العادة محكمة، كيف نثبت العادة؟ متى يكون هذا الشيء عادة أو يعد عادة يعتبر عادة؟ احنا قلنا ان العادة وهذا فرق بينه وبين العرف من التكرار. طيب هناك اشياء تثبت العادة فيها بمرة واحدة، وهناك امور يثبت فيها العادة بثلاث كما قال المؤلف، وهناك امور يثبت فيها العادة بالتكرار يعني حتى تتكرر ويظهر الاثر فتصح عادة ولا يشترط فيها العدد. فمثل المؤلف قال ما تثبت به العادة فتثبت مرة كالمستحاضة، امرأة عبرت الدم مع 15 يوم، يعني نزل الدم حتى تجاوز 15 يوم، أصبحت مستحاضة مع أول مرة حصلت سالكة، هي الآن مستحاضة. لا ننتظر نقول هل هذه عادة ولا ليست عادة ما تتكرر مرة أو اثنين أو ثلاثة، نقول لا هي الآن أصبحت مستحاضة. طب ما الثمرة؟ لما يأتي الشهر الذي يليه سنتعامل معها، إما لو كان الدم فيه تمييز نقول لها ما يزي دم الحيض وهذا هو يكون حيض حتى لو الدم بعد ذلك فضل ينزل لكن بألوان أخرى، أو لو كانت معتادة يعني لها قدر عادة لا تستطيع أن تميز يعني عادتها 6 أو 7 أيام، نقول لها الشهر القادم في وقت العادة تحتسب 6 أو 7 وبعد ذلك يكون إيش استحاضة. فهنا متى تكون مستحاضة؟ بأول مرة فقط، ما دام الدم عبر 15 يوما أصبحت مستحاضة. فالشعر الذي يلين وعاملها معاملة المستحاضة ونرجح عادتها بقى للتمييز أو القدر أو غير ذلك من مسائل الحيض. لكن هنا العادة تسلك، يعني مش نقول لها لا ننتظر عليك مرة واثنين حتى نديك حكم المستحاضة، لا. قال وفي كما في زنا المبيع وإباقته وسرقته، رجل عنده عبد الآن، عنده عبد سيد، عنده عبد له، وهذا العبد طبعا قيمة له، قيمة يباع ويشترى، تتأثر قيمة العبد إذا أتى ببعض المنكرات، يعني إذا ثبت عليه السرقة، سرق مرة فأصبح هذا سارق، إذا زنى مرة إذا أصبح زاني، إذا أبقى عن سيده، يعني راح مشي وغاب كثيرا وما رجع ثم رجع بعدين، هل متى يسمى هذا الزنا نقص في القيمة، سرقة نقص في القيمة، والأبق الأبق نقص في القيمة؟ بمرة واحدة، يعني إن زنى مرة واحدة خلاص ووصف بأنه قد زنى فينقص قيمته، سرق مرة واحدة يسرق، لكن مش تقول له لابد يزني 3-4 مرات حتى يسمى زين، أو لابد يسرق 2-3، لا. هنا ثبتت أن العادة بتقول هنا بأن متى فعل هذا الفعل وصم به فأصبح قيمته تقل عن ذلك. قال أيضا وكما في العادة في الإهداء للقاضي، قلنا لو كان الرجل هذا من أهل يعني القضاء قبل أن يولي القضاء، يولى القضاء وكان يهدى له، طيب متى نقول انه بعد ما ولي القضاء اهدي له؟ فقالوا ان كانوا عادته ان يهدى له فلو اهدي له بعد القضاء لا اشكال، مع ان الاولى ترك ذلك لا شك. طب متى نقول بانه كان معتادا لقبول الهديه؟ قالوا لو مره واحده، لو واحد هدى مره واحده يعني في وقت معين، بيجي دايما مثلا مناسبه فيهديه، هدا مرة واحدة أهداله مرة واحدة ثبتت إنه يقبل الهدية قبل الولاية، فإذا أعطاه بعد القضاء تولى القضاء نقول إن هذه قد كان هذه من عادته إنه يقبل الهدية فلا حرج، وإن كان الأولى كما نقول إنه يخرج من ذلك ولا يقبل، لكن إحنا نقول متى تكون عادة للقاضي بأنه يقبل الهدية؟ بمرة واحدة، هذا الذي يقصده المؤلف. قال وتارة تثبت العادة بثلاث كالقائف، مين هو القائف؟ القائف الذي يعرف النسب، يعني ايش يعرف النسب؟ يعني احسنت، حديث هذا الرجل الذي مر، هذا من الاحاديث يعني المهمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم تهللت اساريره ودخل على عائشه ومسرور جدا، قال مرة أن ما أتذكر اسمه الآن، وكان معشوق بالقيافة أو القائف، هو قيافة قائف، فمر على أسامة بن زيد وزيد أبوه وهو نائمان، هما نائمان ومغطيان رأسهما وجههما وفقط الأقدام التي ظهرت، مع أن أسامة كان أسود وزيد رضي الله عنهما كان أبيض، وكانت تلمز العرب على أسامة أنه كيف يكون أسود وأبوه أبيض، فلما مر على الأقدام ونظر أربع أقدام، اثنين أبيض اثنين أسود، الاثنين نايمين جنب بعض ومغطى، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، وكان مشهور بالقيافة، كان قائف، فتهلل وجه نفسه ودخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال انظري ماذا قال فلان، أنا غن ذهب عني اسمه حيا، قال لقد رأى أقدام أسامة وزيد فقال هذا من هذا، ففرح أني مثلا بذلك، طبعا إقرار على أن القيافة كانت موجودة عند العرب ويعمل بها. فهنا وهذه بعض الناس يقول لما يرى احد يقول له انت انت انت من عيله فلان، انت شبه فلان، انت عقيد قريب لفلان، عنده هذه القيافه، هو كل انسان ممكن يكون عنده القيافه، يعني عنده درجه القيافه انه يستطيع انه يعلم بالشبه، لكن ان يسمى قائف ويعتمد قوله ويؤخذ به احيانا في بعض الامور حتى الجنايات وغير ذلك احيانا قبل وجود الوسائل العصريه الحديثه الان، لابد ان يظهر منه حسن القيافة أكثر من مرة. المؤلف هنا يبين أنه ثلاث أقلها ثلاث، يعني لما يقول أن هذا شبه هذا، أو هذا من فلان، أو هذا نسب فلان، أو هذا لما ينظر يقول هذا فعل ذلك أو كذا، إذا أصاب في ثلاث مرات فأصبح لها أصبحت عادة له، لكن لو قالها مثلا مرة واثنين وجه في الثالثة خابت منه زي ما يقال وطلعت صحيحة، يبقى هذا لا يعد قائف، هذا لابد انه يعيد مره اخرى حتى يصل الى ايش مجزز احسن دول جاي صح مجزز دول جاي الدولجي المدلجي الناس انا رايح من المدلجي مجزز المدلجي نعم احسنت انا افتكرت لما انت قلت مجزز افتكرت المدلجي مجزز المدلجي ايوه ما هيكون اسمه فنقول فهنا قال القائف لابد بثلاث يعني يصيب بثلاث ثم قال وتارة لابد من تكرار يغلب على الظن انه عادة هذه مسألة مهمة جدا في الصيد هنا خرج برا العدد ليس واحدة ولا ثلاثة لابد من التكرار حتى نعلم بعد الكلب المعلم الذي هو يصطاد به يسمى كلب معلم متى تعلم المعلم كما جاء الصحابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف إذا أرسلت كلبك المعلم فأراد أن يسأل كيف يكون معلما قال إذا أرسلته أرسل وإذا زجرته ازدجر وأنه إذا أتى بفريسة لا يأكل منه لأنه فيعلم أن هذه الصيد وليست لطعامه فهنا إذا أرسلت الكلب أكثر من مرة ورجع لما ترسله يرسل ولما تزجره يأتيك ولما يأتي بفريسة لا ينهش منها ولا يأكلها مع تكرار الإرسال يصبح كلب المعلم معلم فهنا يصح أن تصطاد به لكن بدون التعليم لا يصح طب متى العدد ليس هناك عدد التكرار حتى يظهر من كذلك لذلك بعض اللي بيشتغلون في هذه المسألة يعني يتحايلون على الكلاب بيخلي الكلب عنده يأكله لحم مسلوق يعني يأكل لحم مسلوق فترة كثيرة من الزمن ليش؟ عشان يعتاد على اللحم المسلوق فلما يصطاد لا يقترب من اللحم الني أبدا يعني حتى لو جعان ما يقترب من اللحم الني لأنه اعتاد أن يأكل اللحم المسلوق وهذه من طرق يعني تعليمه حتى يتحايلون على الكلب حتى لا يقترب من اللحم الني بعد ذلك مثل أيضا كما قال المؤلف رحمة الله عليه الجارحة في الصيد الجارحة كالصقر طب العرب كانوا يصطادوا بالصقر وبالنسر طبعا الآن العرب بيعملوا بالصقر حاجات تانية ملوش علاقة بالصيد هو بيربوا الصقور بمئات الألوف فقط عشان يبقى على كتفه أو يتصور جنبه أو يروح يجيبوا بيه مسابقات ينهشوا في بعض لكن العرب كانت تفعل ذلك كان الجوارح يصطاد بها الصقر والنسر وغير ذلك فأيضا إذا أرسل واصطاد أرسل واصطاد وعلم صار معلما هذا أيضا وهذا لا يحتاج إلى عدد ولكن لابد حتى نوصفه بعادة أن يتكرر منه ذلك بدون أن يخيب في مرة من المرات كما قال أو لا يصيب قال وكاختبار هل نقال لابد من التكرار حتى يحصل غلبة الظن بالتعليم وكاختبار الديك للأوقات أن يعني الديك يعلم حتى أنه يؤذن أو في كل وقت من أوقات الصلاة فهذا أيضا يحتاج لمرات مرات حتى يصيب في كل مرة فإن أخطأ في مرة يبقى هذا ما زال يحتاج إلى أن يتدرب حتى تكون عادة له فيصبح يعني يعتمد عليه في اختبار الأوقات أو الإخبار بالأوقات قال وكاختبار حال الصبي قبل البلوغ بالمواكسة في البيع الآن الصبي قبل البلوغ ومن أيضا قول الله عز وجل في سورة النساء في الأيتام فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا لي أموالهم فالمسألة أولا أن اليتيم حتى يأخذ ماله لابد أولا يبلغ ثم تأنس الرشد فتأنس الرشد كيف؟ لأنه يعرف يبيع ويشتري عنده عقل فلابد تعوده هذا لو كان يتيما حتى تسلمه ماله طب لو صبي ولسه عايز تختبره فترسله روح اديله فلوس وتشتري شوف هيشتري كيف يبيع ويشتري علما ياخذ السلعه وياتي بالباقي وياتي بالسلعه تجربه اكثر من مره ان وجدته وممكن يفاصل كما المماكسه في البيع هذه انه يفاصل ما هي انه يفاصل وتقول له مثلا طب لو قال لك كذا قول له كذا وحاول تاتي بسعر اقل فان وجدت منه الرشد والعقل في البيع والشراء مع التكرار اصبح هذا مميز فهذه مساله مميز ان جاءه البلوغ يدفع له المال اللي كان يتيما لانه خلاص فيه رشد الان لكن قبل البلوغ لا يدفع له المال حتى لو ميز لان هذا شرط في الايتام فهنا قال واختبار حال الصبي قبل البلوغ بالمماكسه في البيع ونحوه فيختبر حتى يغلب على الظن رشده طيب هذا المبحث الاول الذي بما تسلب به العاده طبعا هنا في زياده في هذه المساله يعني نزيد هي لا تخرج عن المذهب ايضا في مساله الدماء مثلا في الاستحاضه لما قلنا الاستحاضه تثبت بالعاده مره واحده عندنا في الـ في الـ في امور الحيض ان او النساء يعني في الدماء اما تثبت بمره واحده كالاستحاضه أو لا تثبت بمرة أو مرات متكررة، يعني لا تثبت عادة أبدا، لا تعتد بالعادة. امرأة حملت ووضعت الطفل الأول وما نزل دم نفاس، أبدا ما نزل دم نفاس، ليست بالنفساء. ثم حملت ووضعت الثاني وما نزل دم نفاس، ثم حملت ووضعت الثالث وصلت الستة أولاد ما في دم نفاس بنزل، جاءت في السابع بعد أن وضعت نزل دم نفاس. فهل نقول لك عادة بأنك ولدت ستة ولا ينزل دم نفاس فالتي نزل هذا ليس بنفاس؟ نقول لا، لا تثبت هنا عادة. ولو قعدت 10 مرات تضع أو تلد وما فيش دم نفاس وجاءت 11 نزل دم نفاس، نقول هذا نفاس، هذا لا تثبت به عادة لا مرة ولا مرات متكررة. طيب ايضا في الدم ما يثبت هنا في خلاف في المذهب حتى وفي المذاهب، قدر الحيض والطهر للمرأة، يعني متى نقول هذه حيضتك وهذه هذا طهرك القدر. بعض المذاهب وده عندنا في الشافعية وجه ايضا بان لابد تحيض 3 مرات 6 أو 7 أيام متكررة، فنقول يبقى حيضتك 6 أو 7 وطهرك 20 أو 21 يتكرر بـ3، هذا متفق عليه، يعني لو تكرر 3 أصبح عادة. الاختلاف في المرة والمرتين، يعني هل بأن أول مرة حاضت المرأة فحاضت 7 أيام تعتبر عادة لها أم ينتظر تحيض الـ2، 7 أو الـ3؟ الـ3 متفق عليه بين المذاهب، والخلاف بين المالكية والحنابلة والشافعية على أن المالكية الحنابلة فيما أذكر الآن 2 والمالكية 3 أو العكس لكن واحد، لكن عندنا في المذهب تثبت بمرة واحدة وفي وجه بـ3، لكن عندنا تثبت بمرة واحدة تصير عادة لها في الطهر وفي الحيض. فهذه أيضا بالنسبة لمسألة الدماء. طيب المبحث الثاني قال إنما تعتبر العادة إذا اضطربت، فإن اضطربت فلا. هنا من شروط العادة أن تكون مضطردة، يعني لا تتخلف في وقت من الأوقات هذه العادة. الاضطراد غير الاضطراب، الاضطراب يعني ممكن تثبت في مرة ممكن ما تثبت، يحدث وما يحدث، كما قلنا مثلا في الكلب المعلم، في الجارحة، في الطفل، في المميز لما مرة يشتري مرة يصيب ويخيب. مقصودنا بأن العادة لابد أن تكون مضطردة وليست مضطربة. قال إذا إنما تعتبر العادة، ما تعتبرها العادة دي إذا اضطربت وليست مضطربة. قال وفي ذلك فروع، وفي ذلك فروع اضطردت من الاضطراد. وانت لو عكس التلمتنا لا ده مبحث الثاني، وقال يتعلق بالقاعدة مباحث. يا إخوة لازم يكون معاكم الكتاب، الكتاب ده لابد يكون معاكم، القواعد مش هينفع تاخدوها كده، لازم يكون معاكم لأن تتبعوا الكلام الموجود. صوروا يا شيخ، ما الراجل عنده خده وصوروا، خدوا من عندي صوروا لو أردت، ما عندي مشكلة، بس لابد يكون معاكم المتن عشان الكلام مهم فيه تكتب عليه لو أردت. قال وفي ذلك فروع، منها باع بدراهم وأطلق نزل على النقد الغالب. في بعض البلاد احنا لسه ما وصلنا اليها، نسأل الله عز وجل ما نصل اليها، تجد ان اكثر من عملة في البلد في البيع. لبنان مثلا، لبنان لو من ذهب لبنان فيما اعلم عندهم الليرة والدولار، عادي جدا تلاقي اشياء محطوط عليها السعر بالدولار واشياء محطوط عليها السعر بالليرة، متزعلش كده. طيب فنقول هنا الآن في أكثر من نقد غالب في البلد، ليس نقد واحد، أنت عندك الأصل إلى الجنيه إلى الآن، يعني بتسأل عن سعر حاجة يقول لك ده بكام، يقول لك بألف، ألف مش خلاص هي جنيه. لكن لما يكون في نقد أكثر من نقد غالب في البلد، فسألت عن السلعة الآن، قام السيارة دي بكام، يقول لك بـ2000، لو 2000 ليرة غير 2000 دولار. فإن قال 2000 وسكت وكان النقد الغالب أكثر من نوع في البلد، هنا لا يصح البيع، في جهالة، لابد يحدد. لو قال 2000 وجيت تقول له خد 2000 ليرة يقول لك لا أنا قصدي 2000 دولار، ما هو الآن الاثنين غالب، فهنا لابد يحدد. فهنا لما يقول 2000 ليست عادة، لأن العادة هنا مضطربة مش مضطربة. لكن لو عندنا هنا وقال لك 2000 خلاص أنت علمت أن 2000 جنيه، فلا لا يحتاج أن يقول جنيه. لو قال 2000 عرفت أن السعر، هذه عادة مضطربة. لذلك قال من باع بدراهم وأطلق نزل على النقد الغالب، على النقد الغالب. فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان. يعني لو أصبح الآن الدولار هنا بقى يباع والشراء به مع الجنيه كما يحدث مثلا في لبنان، لو قلنا لابد هنا تحدد، ما ينفعش تطلق، لابد من التحديد، وإلا بطل البيع. وليش بطل البيع؟ للجهالة. جهالة إيش؟ الثمن، ومن أركان البيع انتفاء جهالة الثمن. والمثمن لو قلنا المثمن لا السلعة، والثمن أيضا، والأجل، خذ الثلاثة والأجل أيضا من هذه السلعة. لذلك قال بطل البيع. قال ومنها إذا غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد. يعني هي نفس المسألة، لو كان العروض يشتروا، يعني أنهم ممكن يشتروا مثلا الرز، وممكن يعني يشتروا بالرز أو يشتروا بالأقمشة أو يشتروا مثلا بالحبوب، فلو كان في نوع غالب زي مثلا التمر غالب في الجزيرة مثلا وكان بيتعاملوا معاه، فهنا إن كان هناك شيء غالب هيتعامل بالعرض الغالب. أما إن كان في أكثر من عرض غالب ممكن يتعاملوا بالتمر وبالأرز وبالعدس وغير ذلك، فلا بد من هنا التحديد، الإطلاق لا يصح، مثل العملات يعني. طيب منها أيضا رجل استأجر مثلا، رجل يخيط له ملابس، خياط راح للخياط أو راح ينسخ له كتاب، كما قال نقل ذلك عن السيوطي في الأشباه والنظائر من الأمثلة. يعني كان قديما ممكن يأجر واحد ينسخ له كتاب، ما فيش بقى مكان تصوير، يعني يكتب له الكتاب، ينسخ له الكتاب. فالخيط اللي سيخدمه الخياط والحبر اللي سيخدمه الناسخ هذا، إذا حدث خلاف ما بينهم، من الذي عليه الخيط ومن اللي عليه؟ هو استأجره ليخيط له، الثاني استأجره أيضا يكتب له. هنا حدث خلاف، هو جاب وقال له تمن الخيط عليك، قال له لا ده تمن الخيط عليك أنت، أنا استأجرتك تخيط والخيط تبعك، والثاني قال له لا أنت استأجرت أنا أخيط، أما الخيط ده عليك مش عليا. قال هنا الرافع قال يرجع إلى العادة، عادة القوم الموجودين، هل الخيط يكون تبع الخياط وداخل في أجرته؟ أما العادة بتقول بأن أنا أأتي باللبس بالقماش والخيط أو أأتي بالحبر والورق والقلم وأعطيه الرجل ينسخ لي. فقالوا هنا إن كان العرف بيقول وجب البيان، يعني لابد أن يبين، لأن هذه الاضطراب هنا، الاضطراب هل العرف بيقول إن أنا ما قلتش، معلوم في العرف بأن الخيط على المشتري، على اللي بيفصل مش على الخائط نفسه الخياط يعني. فلو كانت العادة مضطردة يبقى خلاص هيحكم به، لكن لو في اضطراب بعضهم قال ايش، لا ده العرف بيقول ان الخيط عليك على صاحب القماش، والتاني العرف بيقول ان الخيط على الخياط، اصبحت العادة هنا ايش، مضطردة، يبطل هنا البيع، بطل البيع ويتقاضى بقى فيها نزاع. انتوا فاهمين دي؟ طيب منها مسألة مشهورة جدا في المعاصرين، كانت ليها اصل عندنا في الوقف، المدارس الوقفية قديما كان الواقف بيفتح مدرسة تعليم الحديث، تعليم الفقه، تعليم النحو والصرف، وكان يدفع المرتبات الشيوخ والمدرسين والمعلمين. العرف كان موجود، العادة تقول بأن شهر رمضان ونصف شعبان هذه عطلة، يعني ما يعمل في المدارس الوقفية المدرسين في رمضان ونصف شعبان، من نصف شعبان إلى رمضان، مع أن الواقف لم ينص على ذلك، لكن رجعوا للعرف بأن المدارس الوقفية كانت لا يكون فيها عمل من نصف شعبان، أجازة إلى رمضان، ومع ذلك يستحق المدرسين الأجور، مع أن الواقف لم ينص في وقفيته على ذلك. فقالوا هذه كانت عادة مضطربة، فكان يرجع فيها هنا إلى العرف ويدفع للناس، لأن فيها عرف مستمر موجود الآن قريبا الآن من إيش، مع أن هذه أصبحت الآن مضطربة، تحتاج عندنا الآن مضطربة في الخلاف اللي بيحدث في المدارس. الصيف لم هي كانت مضطربة، أنا آسف، وقتها عند الوقفية كانت مضطربة، الآن إما أنك تقول أنها مضطربة أو مضطربة. وإيش الآن هي أجازة الصيفية في المدارس؟ بعض أصحاب المدارس لا يدفعون ثمن الأجرة ومرتبات الأجازة الصيفية بالكامل، والبعض يقول شهر عليك وشهر علي، وبعض يقول تنزل تشتغل شهر والشهر الثاني أجازة مني من هذه. فهنا بيحصل نزاع، وبالتحقيق هذه معاصرة الآن معنا الآن، أن العرف فيها مضطرب. بعض المدارس عرفها يعني طبعا ما بقاش في اتفاق، احيانا ما بقاش في اتفاق ويكتشف بعد كده ان الان ان المدرسه دي بتدي شهر واحد في الاجازه، ومدرسه بتقول لك اقعد في البيت وما تجيش، مش هديك في مرتبك بس ما تجيش، والمدرسه تلزمهم ياتوا وما يدفعوش الراتب كامل، يدفعوا نصف الراتب. ففي نزاع في المدرسه في المساله هذه. فهنا لو رجع للعرف، ان كانت العاده مضطربه كما كانت سابقه في المدارس الوقفيه، يبقى يستحق في الصيف الراتب، لأنه اتفاق عام كامل أنه يدرس خلال العام الدراسي ويأتي إلى العام الدراسي الذي يليه، ولي عدد معين من الحصص وجدول. لكن إن كانت العادة مضطربة، بعض المدارس تقول أنا أدفع شهر وبعض يقول أنا أدفع شهر، هنا يحدث الإشكال، لن تثبت عادة. فنرد بقى للقضاء والنزاع، هل في اتفاق والاتفاق ما بينكم والتصالح كيف يكون؟ فهمتوا المسألة هذه؟ الصوت ينقطع. ما معنى نزل على النقد الغالب؟ طب أنا أجيب هذا. النقد الغالب المعلوم به في البلد، لأن النقد الغالب في مصر الجنائي، هذا يسمى نقد غالب، اللي هو لما أقول أنا اشتريت دي بعشرة يبقى بعشرة جنيه، اشتريت دي بمئة يبقى مئة جنيه. غالب النقد المستعمل، لا أقول مئة دولار ولا مئة ريال ولا مئة يورو، لأن هذا النقد الغالب الآن اللي يستعمل في البلد. لو الصوت بيقطع اخبروني مره اخرى. طيب، قال فوائد. ما زلنا في المبحث الثاني، انتهينا منه اللي هو العاده المضطرده، لكن لسه فيها فوائد. ليش هنا فوائد؟ لانه سيبين اضطراب، نوع الاضطراب ممكن يكون ايش، تعارض كما قال الان. فوائد هذه تبع المبحث الثاني، ما زلنا في المبحث الثاني، ان العاده تعتبر اذا كانت مضطربه وليست مضطربه. ثم قال فوائد. الاولى في تعارض العرف مع الشرع، تعارض العرف مع الشرع. احنا عندنا حقيقه شرعيه، حقيقه عرفيه، حاجه لغويه. اعطيني مثال لكل واحد من الثلاثه. عيد. حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. نبتدي باللغة، إن في فروقات بين الحقيقة الشرعية واللغوية أو الوضعية. أحيانا تسمى اللغوية لحقيقة الوضعية وحقيقة عرفية. هو الآن يتكلم عن مسألة إذا تعارض العرف مع الشرع. فإذا يا شيخ، ما هو أنتم ما عندكوش الحاجة. فإذا من فوائد المبحث الثاني، قال فوائد، هو اللي قال فوائد الأولى. ما هو أنا ما زلت معكم المرة الجاية لو معكم الكتابة في إشكالية. قول يا أستاذ، الحقيقة الشرعية الدعاء. الدعاء بإيش الدعاء ده اللي هو إيه؟ أنت قلت لي كلمة الدعاء وسكت، أنا أستفيد منها إيش؟ إيش الدعاء الحقيقة اللغوية يعني إيه؟ استنى يا شيخ، انا عايز يضبط عشان ما يجيبليش الكلمه وانا اكمل له. الان ايش معنى انك تقول الدعاء حقيقه لغويه؟ هو ايه الدعاء؟ اسمه ايه في اللغه الدعاء؟ مع الراجل ده نفسه. الدعاء في اللغه اسمه ايه؟ ما انت عايز تقول حقيقه لغويه الدعاء، مش الصلاه في اللغه بمعنى الدعاء. الصلاه في اللغه بمعنى الدعاء. طب انا اريد اسمع دي من حضرتك، انت قلت الحقيقه لغويه الدعاء وسكت، هو ايش اللغه فيها الدعاء؟ ان الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. يبقى لازم تقولي كده، تقولي الحقيقة اللغوية الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. انا صح ولا انا غلط؟ طيب حقيقة بقى الشرعية ان اقربها معك. حقيقة شرعية، دقي لي اي حاجة من هذا الشرعية. ما تنتخ الصلاة الآن؟ لا ليش ترع البعيد؟ الله يديك انت ماشي. الصلاة مش قلت في اللغة بمعنى الدعاء. لما تديني حقيقة شرعية هتقول لي الصلاة ايه؟ الصلاة في الشرع بمعنى أقوال وأفعال مقصودة مختلفة بالتجديد. بس خلاص الحمد لله. يبقى في حقيقة شرعية هو وفي حقيقة لغوية. ايش حقيقة العرفية؟ قالوا النار ومحيط الوصف. مالها دي؟ فين اللي عرف فيها؟ انا اريد مثال حقيقة الغرفية لو سمحت في الغرفة. ايوه احسنت. ايش بقى؟ لغايه معناها اصلا هذا في اللغه صار ايش؟ هو طبعا في اكثر من شيء يعني اخذتها من وجه بان الغائط هو المكان المنخفض من الارض لغه انتقل عرفا لمكان قضاء الحاجه، بل انتقل شرعا احيانا اللي هو الخارج نفسه من او انت تقول هو ان عرفا الاصل فيه بانه كان او لغه الخارج كمان ثم اصبح عرفا المكان الذي يقضى فيه. وكذا هو المكان المنخفض من الارض هذا لغه منخفض وشرعا لا ده لغه المكان المنخفض هذا لغه انا لغه منتقله للشرع بمعنى أن الخارج ثم عرفا المكان المنخفض بس هي أصبح هذا شرعا لأن قولي لا أو جاء أحدكم من الغائط على إما المكان نفسه الذي يوفي. طيب يبقى عندنا حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. إذا تعارض العرف مع الشرع، العرف اللي هو العادة مبحثنا تعارضا لا في حالات إذا تعارض العرف مع الشرع كما سيقول المصنف الآن يريد أن يبين، إن كان هذا التعارض ليس يؤثر أو يصادم حكما شرعيا قدم العمل بالعرف، وإن كان تعارض العرف مع الشرع في مقابل حكم شرعي قدم الشرع. ثم سيبين الآن. قال الأولى في تعارض العرف مع الشرع، والمراد بالعرف عرف الاستعمال من الناس لشيء، والمراد بالشرع لفظه بأن ورد في الكتاب أو السنة تسمية ذلك الشيء فيه. يبقى الآن العرف هنا اللي تعرف الناس عليه، وفي نفس الوقت هذا الذي تعرف الناس عليه وجد اللفظ موجود في القرآن أو في السنة، يعني جاء اللفظ هذا كما سنوين موجود في القرآن والسنة، لكن ليه له معنى في القرآن والسنة وله معنى في استعمال العرف. فإذا تعارض هذا المعنى مع هذا المعنى بماذا نقدم؟ قال على نوعين، وتعارضهما على نوعين، أحدهما أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال. قال فلو حلف أو فحلف قال لا يأكل لحما، واحد حلف وقال لا يأكل لحما، قال لم يحنث بالسمك، وإن سماه الله لحما أو حلف لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج، لم يحنس بالجلوس على الأرض، وإن سمى الله بساطا، ربنا سمى الأرض بساط جعل الأرض بساط، ولا تحت السماء، وإن سمى الله سقفا أو سقفا مرفوعا السماء، ولا في الشمس، وإن سمى الله سراجا، أو حلف لا يضع رأسه على وتد، لم يحنس بوضعه على جبل، أو حلف لا يأكل ميتا أو دم، لم يحنث بالسمك والجراد والكبد والطحار. فقدم العرف في جميع ذلك لأنها استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف. يعني إيش الكلام؟ واضح أنه قال رجل حلف لا يأكل سمك، لا يأكل لحم، لكن كل سمك. العرف بيقول أنه لو حلف لا يأكل لحم مقصود به لحم البقر، لحم الغنم، لحم الضأن، هذا هو اللحم. يعني حتى عندنا الدجاجة يسمونه لحم في بلادنا في مصر، لكن لما تروح برا بعض الخليج يقول لك تقول له لحم أو سكت يقول لك لحم دجاج ولا ضان، يعني هو يسمي الدجاج لحم دجاج والضاني لحم ضان أو لحم بقري، يعني حتى الدجاج يقول لك لحم دجاج، هذا عرفهم. احنا في مصر لا، لو قلت لحم على طول ما عندناش غير نوع واحد، لحمة الأبيض ده ولا الأصفر ده مش تبعنا. فالآن هو لو قال حلف لا يأكل لحم وأكل سمك، مع أن السمك من اللحم أيضا وجاءت الشرع به، ومع ذلك قدم العرف هنا المستعمل على الشرع. كذلك قال حلف لا يسجد على بساط، فسجد على البساط هنا عندنا السجادة، كأنه حلف أنه مش هيسجد على السجادة. طب لو ساب السجادة وجلس على البلاط لا يحبس، لأن العرف يقول هنا لو حلف على السجادة أو البساط يقصد به اللي هو الفرش الموجود فرش. كذلك لو قال ولا تحت السماء، مش هجلس تحت السماء، لا مش هجلس تحت السقف، حلف لا يجلس تحت السقف، فطلع برا البيت وجلس على السماء، ما السماء سقف كما قال الله عز وجل، لكن هذا في الشرع موجود لكن العرف غير. لكن الضابط ايش؟ ان هذه المسميات لم يتعلق بها حكم شرعي، فقدمنا العرف عليها. حتى لو قال حلف لا ياكل ميتة، فالسمك ميتة، حلت لكم ميتتان على الراجح السمك والجراد ودمان الكبد والطحار، فلو حلف انه لا ياكل دم وكل كبد لا يحبس، قدمنا هنا العرف خلاص. طيب اخر مثال مش لوقت الشرع هو العرف انه دم والجراد ميت، هو سماه كده، لكن هل انت لو كلت سمك يبقى انت كلت ميتة؟ العرف اللي ما كلتش ميتة، الميتة في العرف اللي هي غير مزكاة، فلو انت حلفت لك مش تاكل ميتة وواحد جاب لك طبق سمك، نعم يا مثلا قالوا حلت لكم ميتتان، لكن هل ده في العرف اللي تقصده بالميتة في الحلف؟ لا، هنا قدمنا العرف مع ان الشرع جاء بهذه التسميات، ان هو الضابط ان في النوع الاول الشرع جاء بالتسميات دي لكن لم يقصد بها حكما على هذه التسمية، بخلاف النوع الثاني بقى قال ايش؟ ان يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال. عليكم السلام. فلو حلف لا يصلي، حلف انه لا يصلي لم يحنث الا بذات الركوع والسجود، يعني هو حلف انه مش هيصلي، امتى احنث؟ لو قام واتى بالصلاه الشرعيه. لو اعتبرنا الان الصلاه اداء بعض ركعات يعني بعض هيئه الصلاه، هذا لا يكون مصليا، لابد من نيه الصلاه والركوع والسجود. طب لو رفع ايده ودعا، مع ان هذه اقرب للغه من العرف، لان الصلاه في اللغه هي المعنى الدعاء، لكن هو هتحمل هتمرر يعني ان هو لا، متى يحنس؟ لو قال لا اصلي، ان اتى بالصلاه الشرعيه، أتى بالصلاة الشرعية بالأركاع بالركوع والسجود، يأتي بالركوع والسجود اللي هي الهيئة نفسها، هذا الحنث فيها. قدم هنا الشرع على العرف. قال أو حلف لا يصوم فأعد، ما هو هنا لكن هي فيها نظر، أو أنه أتى بالحركات بدون نية الصلاة، لو أردت تحمل على ذلك، لأن الصلاة الثانية بمعنى اللغة، فهو كان لابد يقدم عند تعارض اللغة مع الشرع، لكن هو يبدو أنه حملت معه، لأنه قال أيضا لا يصوم، لا حلف لا يصوم، لم يحنث بمطلق الإمساك، يعني رأي واحد حلف أنه مش هيصوم، لكن من ساعة التصريح من الفجر عمل رجيم زي ما يقول أو حمل، فقعد بطل يأكل ويشرب لغاية المغرب. حنث؟ لا لم يحنث، لابد أن يكون الصوم الشرعي، مع أنه أمسك على الطعام والشراب، لكن هذا أمسك عرفا اللي هو عامل بيخفف وزنه بينقص فأمسكه، فهذا لا يحنث حتى يكون صوما شرعيا. قدم أنا إيش؟ مش اللغة أو العرف، قدم الشرع، الصلاة الشرعية والصوم الشرعي. أو حلف لا ينكح، أو لا ينكح، حنف بالعقد لا بالوطن. طب ايش اللي فيها؟ الاصل في النكاح في اللغه والعرف المقصود به في اللغه المعاشره، لغة يقصد به المعاشرة بين الرجل والمرأة. فلو أقسم لا ينكح، لكن في الشرع النكاح يقصد على العقد ويقصد على البناء، والشرع جاء في الآيات فيها وإن طلقتمونا من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسوا فرضتم، هذه الآية يمكن تغريب لا أقصد لفظ النكاح بس أنا أذكره الآن، يعني سمي النكاح جاء في الشرع بالعقد فقط، النكاح بمعنى العقد. لا أنا أقصد النكاح جاء بمعنى العقد فقط وجاء بمعنى البناء أيضا الوطن. النكاح عندنا في الشرع له بمعنى العقد وبمعنى الوطن، لكن في معنى اللغة مطلق المعاشرة. فلو أقسم لا ينكح لا المعاشرة في اللغة، لكن لأن الشرع عندنا النكاح العقد يعتبر نكاح، فلو عقد حنف قدمنا هنا إيش الشرع على العرف، لأن فيه حكما شرعيا. لأن لو نكح بعد زوجة لي فقط يجوز أن يعني يتكلم معها ويخرج معها ويجلس معها، كل هذا يجوز له، أصبح بالنكاح حكم شرعي، فقدمنا هنا الحكم الشرعي على الحقيقة، الحقيقة اللغوية أو العرفية. ليش مش فاهمها؟ لأن الشرع جاء بأحكام شرعية في النكاح، يعني لما ذكر النكاح العقد فقط سماه زوجة، لو ماتت عنه ترثه، فهي زوجة له لأنه حد سمى العقد نكاحا ولا حقوق فيها، فأصبح النكاح عندنا في العقد في الشرع يطلق على العقد وعلى الوطن. فلو حلف ألا ينكح وعقد، نقول له إيه، أنت حنست ولا ما حنستش؟ اللغة ما حنستش، لأن النكاح في اللغة المعاشرة أو الوطن، في الشرع لا حنست، لأن عندنا العقد النكاح. عرفت الثمرة؟ حسين اشمعنى دي قلنا حنث؟ طب ممكن نقول ماشي العرف، ان هو العرف هنا قصده ان شهر رمضان اقصد انه لا ينجح ولكن عقد بس لغايه ما يتجوز ويدخل بعد العيد، فدي قلنا قدمنا هنا الشرع كده حنث. لان انت لو قدمت العرف وقلت هو كده ما نكحش ضيعت حقوق شرعيه ثابته، لو مات الرجل ده الان ترثه ولا ما ترثه؟ يبقى في حكم شرعي بيقول بأن العقد يعتبر نكاح، فأنت الآن لو قدمت العرف صدمت الحكم الشرعي اللي جاء بالحقيقة الشرعية. ما هو ده الفرق بين النوع الأول والثاني. النوع الأول لو أنت كلت سمك أنت ما أبطلتش حكم شرعي، قلت عليه لحم ما أبطلتش حكم شرعي، لكن أنت هنا لو قدمت الحقيقة العرفية وقلت أن هذا لا يعد نكاحا ولم يحنث صدمت الشرع، أحكام في الشرع. لذلك هو فسر بالنوع الأول، فصل الأول عن الثاني في إيش والضابط، أن لو صادم حكما شرعيا. طيب فإنها فيه بمعنى قال لا ينكح حينث بالعقد لا بالوطن، أو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق. رجل قال لمراته دخلت رمضان كده وهي عارف ان مفيش صحوب مفيش اي حاجه خالص، قال لها طب والله يعني ايه، قال ان رايت، قال لزوجها ان رايت الهلال فانت طالق، هتحمله على الرؤيه البصريه له اللي هي العرف، ان هو لو ما راش الهلال هو مش هتطلق، ولا الرؤيه الشرعيه اذا ظهر الهلال هتطلق؟ قالوا لا، لو ظهر الهلال تطلق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. فالمقصود مش إنك أنت اللي ترى بس، أي حد يراه. طب أنت علقتها الآن على الرؤية، إذا رأيت الهلال يبقى المسألة مش رؤية الهلال إنك ترى بعينك، لا ده هو الهلال يطلع يراه الناس. قدمنا هنا لأن في حكم شرعي، الشرع على اللغة أو على العرف. انا اسف، هو اصلا ده تعارض اللفظ مع الـ انا كل ده كلامه صح، انا اللي وهمت، هذا مبحث في تعارض العرف، انا قال العرف دخل فيه اللفظ معه. نعم لا هذه مساله اخرى، انا فاهم الايمان وهذه هترجع فيها كلام، لكن احنا الان بنتكلم على انه صادم كلامه حكما شرعيا، في خلاف ان الايمان مردها على خلاف سياتي، العرف ام اللغه ام نيه الحلف، وده حتى في المذهب عندنا في خلاف كمان، لكن احنا بنتكلم الان على أن نعلق الشيء على حكم شرعي حقيقة شرعية. انتبهوا دائما لما ردكم لإيه خلاف بين حقيقة عرفية أو لغوية مع حقيقة شرعية. فرؤية الهلال حقيقة شرعية صدمت حكم. طيب قال ولو كان اللفظ يقتضي العموم هذه مسألة أخرى. قال ولو كان اللفظ يقتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح. يعني اللفظ اللي قاله عام لكن الشرع في نفس اللفظ ده بيقتضي بشيء خاص هيقدم الشرع هنا على على على على اللغة أو العرف. قال فلو حلف لا يأكل لحما حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة. يعني واحد حلف انه شاكل لحم اللحم ده يشمل ايش كل انواع اللحوم مزكاة وغير مزكاة. يعني انا بقول شميتها ده لحم لو مذبوحة ده لحم هذا فين لغة او عرفة. لكن الشرع خصص ان اللحم المقصود اللي يمكن يؤكل. الميتة في الشرع ليست لحمة. ده حديث ميمون رضي الله عنه أرضاه لما قال إنه إنها ميتة صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها قال إنها ميتة يعني ما فيش فقال إيش إنما حرم أكلها. فقال هنا إيش يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح. فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة يبقى هو لو قال ميتة قدر يبقى معلوش كفارة لأن المقصود هنا ان اللحم المزكاة. لكن لو كان مزكاة هيحنس يبقى الشرع خاص والعرف واللغة عام قدمنا ما جاء في الشرع الخاص. انتوا معايا ولا منورة يحنس هو يأسم بس يأسم ما دي أسم دي عند ربنا لكن احنا لنا الحكم الفقهي الآن ان يحنس عليه كفارة. يعني ما لا يحنس عشان اللحم في العرف او اللغة كل انواع اللحم زكيت او ما او اتخنقت او اتصعقت او اي شيء. لكن احنا عندنا في الشرع اللحمة اللي يمكن يكون المزكاة خاصة. فلو قالت حلفة لا يأكل لحما لو كان ميتة لا احنس في الشرع معلوش كفارة ان دي مش لحمة عندنا قدمنا الشرع شيء بعينه ما بيستغلوش مع حكم شرع. لا مستخدم الكفارة كفارة اليمين الوقت هتلزمهم كفارة او مش هتلزمهم كفارة. ما نفس الشيء في الأولين لما قلنا ان السمكه ميته وبس احنا قدمنا فيها العرف في الحاله دي لان احنا لحم السمك يعتبر من اللحوم فقلنا بس الميته عندك فيها نص تحريم الميته بس انت تقول ما الحل ميتته يعني عندك حكم شرعي في الميته. انت ما لكش حكم شرعي في السماء انها سقف ولا الارض بساط ولا السمك انه لحم لكن انت عندك احكام شرعيه في الميته. طيب قال او اوصى لاقاربه اوصى للاقارب وصيه للاقارب. قال الوصيه دي ثلث ما عندي للاقارب. قال لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع اذ لا وصيه لوارث. يعني قال ايش البيت ده لاقاربي ما هو يدخل في اقاربه اخواته يدخل في والده والدته وغير ذلك اقارب. لكن هذا اللفظ عام جاء الشرع قال لا وصيه لوارث فمن كان من الورثه لا يدخل في هذه الوصيه. يبقى هنا جاء الشرع خاص والعرف او اللغه عام عملنا بالحقيقه الشرعيه لان في حكم شرعي هنا لا وصيه لوارث. اذا قلنا بالعموم نقول له ما يدخل الاقارب بقى الاولاد ياخدوا والاب والام نقول لا صادم حكما شرعيا لا وصيه لوارث. فهنا قدمنا الشرع بالتخصيص على العموم الذي في اللغه. يعني انا شايف ان هو يقول بص يعني عفوا اسف يوصل الثلث التركه يقول اوصل الثلث التركه للاقارب. قال الثلث التركه دي لاقاربي واطلق هيدخل فيهم الورثه فيخرجوا. طيب ممكن نبداها بلم يحنث باكل السمك نبدا ايش تاني؟ طيب انا مش فاهم ما فهمت عايز من الاول لم يحنث باكل السمك نبدلها لم يحنث بأكل السمك. طب نبدل إيش ما نبدلها لم يحنث بالميتة يعني لم يحنث بأكل السمك تقصدي هو فين هذا؟ هذه رسالة لم يحنث بالميتة. قال فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة خدم الاول هو يجي يسال. لو حلف لا ياكل لحما لم يحنس بالميتة، لان الميتة هذه خاصه. طب لو حلف لا ياكل لحما لم يحنس باكل السمك، بس احنا مش ده مبحثنا، احنا كلامنا الان في خصوص الشرع مع عموم اللفظ. فاكل، فاحنا ليش جبنا الميتة او المؤلف اللي اتى بالميتة؟ لان الميتة ليها حقيقة شرعية، فيها حكم شرعي بتحريم اكلها. يعني السمك حل اكله. شفنا اصلا ان العرف لحمة بمعنى اللحم فلم يحمل بأكل السمك، لأن السمك برضه في لحم. طب ما احنا قلناها دي خلاص، بس دي مش بمحاسنة. لو حلف لا ياكل لحما واكل سمك، ما احنا قلناها في الاول، قلناها في الفائدة الاولى، قلنا انه لا يحنس، مش قلناها في الاول لما جينا نتكلم. قلنا اللي هو النوع الاول اللي هو لا يصادف حكما شرعا، قلناها فيها ديت، اللي هو قال لا يحلف، قال حلف لا ياكل ميتا، لا ياكل ميتا، لا يحنس بالسمك، لان السمك مش ميتا. حلف لا ياكل ميتا، فالسمك ليس بميتا. قلناها يعني بدل ما ميتا باللحم، حلف لا ياكل لحم لم يحنس باكل السمك، هي نفس الأولى بس جابت قرينة ثانية، بدل ميتة خلتها لحمة. الاثنين فيهم بلعفين يعني مدلكة مشهدة، الاثنين فيهم عرفا، الاثنين فيهم عرفا، عرفا الميتة اللي هي اللحمة. بص يعني انت ها شوف الضابط اللي وضعه وهات عليه المثال. هو الآن هنا الذي معنا قال لو كان اللفظ يقتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص، فأتى بالمثال. إيش اللفظ؟ لا يأكل لحمة، لفظ عام دخل فيه الميت وغير الميت. الشرع الخاص اللحمة عنده اللي هو اللي يؤكل المذكر، فأصبح تعارض بين اللحم في اللغة كله ميتة وغير ميتة، والشرع اللي يقصد به المذكر ده الخاص. أحمل على الخاص اللي الشرع واللحم على العام اللي في اللغة، هذا مقصد المؤلف عشان ما تهوش بس مني. طب انتظر بس، خدنا على الشرع يبقى لحم المذكر يساوي أن الميتة لا تدخل، ده في الخصوص الأولى ملاش عموم وخصوص. الأولى وقال إيش؟ حلف أن لا يأكل لحمة، لا لا لا يأكل لحم، لا يأكل ميتة، لا. طيب حلف لا يأكل ميتة، أيوه. هنا إيش قال؟ لا نأكل ميتة، ده العام. دي الميتة دي خاصة، ما فيش، ده مش مثال اللي معانا. المثال الأخير بيتكلم عموم اللفظ وخصوص الشرع، اللي معنا هنا لا، بيتكلم في مسألة ان اللفظ العام يتعارض مع اللفظ الخاص، لكن ما فيش في حكم شرعي. هو قال لا اكل ميتة، طب الشرع عندنا السمك بيعتبره ميتة؟ لا، يعني مش خصوص، مش تخصيص للعام. احنا المسألة الثانية في عام في العرف او في اللغة وفي خاص في الشرع، قدمنا الخاص، لكن هنا ما فيش. هو قال لا اكل، اصلا الشرع ما بيقولش ان دي ميتة، مش مدخلها اصلا في الميتة. يبقى احنا قدمنا الشرع؟ لا، هو قدم اللغة هنا لانه يقصد لا ياكل ميتة انه ما ياكلش الشيء الميت، مش ده مش مش مش في عرفنا ان السمك من الميتة. هو احنا عندنا في العرف السمك من الميتة؟ لا. لذلك لما حلف لا ياكل ميتة وكل سمك، اولا ما خالفش شرع، ما فيش تفارض اصلا، ما خالفش شرع، لكن الـ الـ الـ الـ الـ الشرع يجيب كلمة ان السمك يسمى ميتة، لكن ما منعش انك تاكله، ما منعش انك تاكله. فلو انت اكلته ما وقعتش في الميتة، عشان كده قدمنا العرف، عشان كده قدمنا العرف. طب نصلي ونرجع ان شاء الله. طيب احنا انتهينا من الفائدة الأولى، تعارض العرف مع الشرع، وقلنا المقصود بعرف الاستعمال على نوعين. النوع الأول إذا كان تعارض بين عرف الاستعمال وبين الشرع فيما ليس له فيه حكم، كما قال المؤلف قدم العرف للاستعمال على الشرع، وإن كان فيه حكم قدم الشرع على عرف الاستعمال. وقفنا عند الإشكالية اللي حدثت في مسألة أو الاختلاط عندكم، فلو كان اللفظ يقتضي العموم والشرع يقتضي الخصوص، اعتبر بخصوص الشرع في الأصح، هي هتظهر في في كل النوع هذا، النوع هذا اللي نتكلم عنه قال ان تعلق به حكم شرعي فيقدم الحكم الحقيقة الشرعية على عرف الاستعمال. سواء كان قال في الأول، سواء كان الأمثلة التي أتى بها أن في عموم أو غير عموم، المهم أن الحقيقة الشرعية تقدم على عرف الاستعمال إن كانت الحقيقة الشرعية متعلقة بالحكم الشرعي. ثم أتى في الآخر قال ولو كان العرف عام والخاص والشرع خاص أيضا قدمنا الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية. في مسألة لو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة، حلف لا يأكل لحم، قلنا أنا أعيدها عشان الإشكال بس نحاول نطلعه مع بعض. لا يأكل لحما عموم اللحم، مذكى أو غير مذكى، مذكى أو غير مذكى. لم يحنث بالميتة، الميتة في الشرع ليست لحمة. ليش ليست لحمة؟ إنها محرمة واللحم حلال. يبقى هو إيش؟ كأنه قدم هنا، كأنه قدم الخاص المقصود به الشرع ولم يعتبرها لحما تحت عموم العرف، وأخذ بخصوص الشرع. أنتم تريد تبدلوا الآن، قال لا يأكل لحما لم يحنس بالميت بالسمك. هو ما فيش إشكال إنه هو مش هيحنس بالسمك أصلا، لكن هل هذا في المثال اللي معنا؟ عشان أنت كنت مشكل علينا، يعني هل هو في الضابط؟ هو الضابط اللي يقصده نيات الشرع خاص والعرف عام، فهو إن بدلت لا إشكالك تبدله، هو مش هيحنس لو كان سمك، لكن مش في الضابط اللي معنا، لأن معنى الشرع لحما مزكفة، لأن أصلا السمك ما دخلش في الحلق أصلا وما أتاش بشيء مناقض. لو حلف لا يأكل لحما في ما قلناه في النوع الأول وأكل سمك، هو حلف إمتى بيحدث فيه حنس؟ إن يأتي بعكسه، حنس إنه مثلا يشتري ما يشتريش واشترى، حنس إنه لا يدخل الدار ودخل الدار، فهو حلف ألا يأكل لحمة، فأصالة السمك مش داخل في الحلف. فأنا الكلام كله، لكن هو أبدلوها ما إيش كانت تبدلوه، لكن مش في الضبط اللي معنا الآن، عشان عرفا أن السمك لا يأخذ معنى اللحم عندنا هنا في مصر، عرفا هو لا يدخل، وإن كان هو معنى اللحم في الشرع كما قلنا في النوع الأول، لكن هنا قدم العرف لأن العرف لا يقول أن السمك لحم. لكن احنا المثال اللي كنت بتكلم عنه الان اتى بيه الشارع في الضابط في العام والخاص، يعني كلامكم بدلوه ما اشكال ان تبدلوه مش هيحنس، لكن احنا بنتكلم علميا الان في الضابط. هي تظهر معكم متى؟ في النكاح، لو حلف الا ينكح، فقلنا النكاح باللغه ده العكس بقى، هنا النكاح باللغه خاص في اللغه في العرف خاص بالمعاشره بالوطن، وفي الشرع عام، فقدمنا ايضا هنا هذه حاله ما ذكرهاش لك ممكن نستنبطها كده في المدرسه الان، قدمنا الشرع مع انه عام لكن لان الشرع يشمله، وهذا ليش؟ لانه في حكم شرعي. يبقى هو الضابط مش مساله العموم والخصوص، لان الحاله دي العكس، العرف خاص والشرع عام، لكن مع ذلك قدمنا الشرع. ليه؟ لان هو الضابط اللي وضع المؤلف في الاول انه هو له حكم شرعي، فلا بد ان نقدم حكم الشرع على العرف الاستعمال، فلو قدمنا عرف الاستعمال سنبطل الحكم الشرعي. هو هنا الضبط. كان مقصود السؤال هنا ان كلمه لفظه ميته، لو شالت لو شاف حط بدلها السمك، حاسس ان السمك اصلا كان معروف شرعا ان هو من الميت، يعني معروف اصلا الميت، فهل الاكل لا ما هو شرعا احنا مش موقينك كحكم شرعي، السمك ليس من الميت لان الميته محرمه كحكم شرعي، لكن ورد في الشرع ان السمك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ميتتان، لكن حكمه الشرعي، لذلك هو قال ليش حطه في الحاله الاولى انه لا يحنس، لان ما فيش حكم شرعي عليه، لكن لان لو هو مش ملوش حكم الميتة في الشرع هو ده هو لا لكن هنا هو لو اصبت وحطيت السمك لو بدلت مفيش خلق لا يحنس ايضا لكن مش بالضابط الذي معنا الان هو سمي ميت ولكن لم ياخذ الاحكام الشرعيه للميت بس هو ميت هو لا تقول عليه لا تقول معه الحل ميتته ايوه هذا المسمى جاء في الشرع اه طيب لا ياخذ حكم الميت في الشرع طيب احنا هنقف عند الفائده الاولى هذه نقف عند الفائده الثانيه تعارض العرف مع اللغه إن هذه ليها مباحث أو يعني ليها لكن ممكن نختم بمثال لم يذكره نقرب أيضا في مسألة تعارض لو قلنا العرف مع الـ مع الـ مع الشرع في مسألة الحقيقة الشرعية مثلا المحروم المحروم المحروم جاء في الشرع بمعنى قال سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق للسائل المحروم صح المقصود بهنا الفقير المحتاج الذي لا يسأل الناس ولا يعني يتقدم إليهم لكن في العرف المحروم ممكن تجد راح يقول لك واحد عنده أملاك قد كده وغني لكن محروم مش قادر يستمتع بها لمرضه للمحجوز عليه لأي سبب فهذا يسمى محروم أملاك عرف الناس محروم يقول لك ده محروم من استعمال من استخدام املاكه محروم من الخلفه كما قال او محروم من كذا وعنده غني لكن هذا المحروم هذا عرفا لكن عندنا شرعا المحروم هو الذي فقير اذا لك لما تيجي بقى تقول له والذين في اموالهم حق للسائل المحروم واحد معاه فلوس هيروح يشوف المحروم مين يروح يدي المحروم ولو غني ما يصح هنا قدمنا الحقيقه الشرعيه على عرف الاستعمال اللي موجود لانه في الاستعمال يقال على هذا محروم هو غني ما في شيء محروم من اشياء كثير مثلا واحد مريض فمش قادر ياكل فمحروم من اكل معين وعنده اموال الدنيا المهم الشاهد هنا انه هيقدم فيها الحقيقه الشرعيه على الحقيقه العرفيه نقف عند ذلك الاسبوع القادم ان شاء الله ندخل في الفائده الثانيه تعارض العرف مع اللغه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفي اي اسئله سواء على الغرفه او من الفضل